بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كلما عاد الربيع من كل عام، وكلما ذكرنا ما قيل فيه من شعر بديع، لا نستطيع أبدا أن ننسى شاعر البراري محمد السيد شحاتة، وما تغنى به في دواوينه البديعة من أغنيات للربيع والطبيعة. ولا يمكن أن ننسى ديوانه الممتع بين أحضان الطبيعة، الذي رسم فيه لوحات جميلة بديعة للربيع وزهوره ووروده ونسيمه وطيوره. إنه شاعر الطبيعة والربيع والجمال، فإلى لوحاته الشعرية من خلال هذه الحلقة من البستان. يقول شاعر البراري محمد السيد شحاتة واصفا حسن الربيع وجمال مقدمه: هذا عريس العام زف إلى ربا بهواه صبه، فتطلعت لجمال طلعته وقد كانت مكبة، والتف في الأزهار عاريها وغافلها تنبه، متهاديا يهدي إلى معتلة الأغصان طبه، ويعلم الصداحة كيف يبث للأفنان حبه. الله أكبر ورده شفق الخدود به تشبه، وزهوره في صفحة الوادي قلائد فوق لبه، وعبيره لغة الهوى، وكان خليقا أن يهنئه شعري، فبورك فيه مجلسا جلساته تذاع لنا صبحا على ألسن الطير. ختاما يتنسم شاعر البراري نسيم الربيع فيقول في نشوة: يا نفحة الطيب من زهر الربيع، ويا نسيمه أن تمالي الخمر والساقي، فقدما لحياتي من حياتكما، فأنتما لسمومي خير ترياقي، أنسى هموم الليالي كلها بكما، ملاقيا ساعة في ضيق آفاقي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.